لا يدخلان في مطلق السماء والخيار ذكره الله من خلافه ونظيره ما في الوجه لا يدخل في الاسلام المطلق. يشوف في المسمى أنا عندي فكرة ها؟ إيش؟ إيه كذا أظهر واحد المخوار مخوار والنوم الثاني ما يطلق عليه الاسم العام لكن الأكثر أن لا ينكر معه إلا بثني أو طريقة.